بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 64، وهو يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، وهذا المجلس هو المجلس 59 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. هذا اليوم هو يوم الأحد، هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للسابع، السبت الموافق للسابع من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نقرأ في هذا الباب أو في هذا النوع، وهو النوع 64 في إعجاز القرآن. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: أفرده بالتصنيف خلائق منهم الخطابي والرماني والزملكاني والإمام الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن العربي، يعني كتاب القاضي إعجاز القرآن، قال ابن العربي التعليق عليه: ولم يصنف مثل كتابه. إذن السيوطي الآن كما هو معهود في طريقته أنه إذا جاء عند النوع، إذا جاء عند أي نوع من أنواع القرآن، من أنواع علوم القرآن، فإنه في الغالب يبتدئ بذكر المصنفات التي صنفت أو العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن. بالنسبة للخطابي، الخطابي والرماني هذه فيه طبعت ضمن ثلاث رسائل، رسالة الخطابي ورسالة الرماني وأيضا رسالة رابعة ثالثة. والباقلاني معروف كتابه إعجاز القرآن، والبقية الرازي والزملكاني وابن سراقة هذه لهم مصنفات خاصة. هو ذكر هنا أن الرازي له كتاب اسمه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، والزملكاني له كتاب اسمه البرهان الكاشف. طيب، وأما بالنسبة لابن سراقة لم يذكر المصنف اسم كتابه، وهو يعني سيتردد معنا النقل عنه. طيب، يقول السيوطي: اعلم أن المعجزة الآن عندنا الإعجاز والمعجزة. قال: اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. هذا تعريف المعجزة. يعني أصلا المعجزة والإعجاز هذا لم يستعمله السلف، وإنما هو شيء محدث. والقرآن لم يستعمل كلمة الإعجاز، تعجيز العرب، وإنما سماه يعني نوع من التحدي أو يتضمن التحدي. والأصل الإعجاز مأخوذ من العجز، والعجز أن يجعل العجز أن يقابله القدرة. تقول فلان عجز عن كذا وفلان قدر على كذا، فالعجز مأخوذ من العجيزة وهي مؤخرة الشيء، والمعاجز الذي يجعل الشيء خلفه. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنتم بمعاجزين وما هم بمعاجزين، يعني أنهم يعجزون أن يجعلون الإنسان أو الشيء خلفهم. هذا إذا تقدم وجعل الشيء خلفه قد أعجزه، فلم يستطع الوصول إليه، جعله في خلف من خلفه، ومنه سميت العجيزة. طيب، يقول السيوطي: المعجزة أمر خارق للعادة. هذا واضح، مثل يعني عدم إحراق النار لإبراهيم وعدم إغراق الماء لموسى ومن معه، هذه تسمى خارق للعادة. الأصل أن الماء يغرق والنار تحرق. طيب أمر الخارق للعادة يعني مخالف للعادة مقرون بالتحدي، هذا ليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بمعجزات ليست في مقابلة التحدي. القرآن نعم في مقابلة التحدي، لكن قد يكون هناك معجزات يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء ليست مقرونة بالتحدي، لا يتحدى بها، وإنما هي تثبت رسالته، تثبت نبوته. هناك لابد أن نفرق بين المعجزات، وأحيانا تسمى بمعجزة وأحيانا تسمى بدلائل النبوة. دلائل النبوة في الغالب أنها تدل على النبوة ولكن ليست للتحدي، مثل حنين الجذع ليس للتحدي، تسبيح الحصى ليس للتحدي، تكثير الطعام، هذه كلها نسميها دلائل النبوة، ليست هي يعني في مقابل التحدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدى بها أحدا، لذلك ما التحدي مقوم التحدي ليس شرطا. غالبا نعم ممكن، أو يكون أحيانا ممكن. من هم دون الأنبياء، من هم دون الأنبياء، هؤلاء يعطون أحيانا خوارق، لكن ما نسميها معجزة ولا نسميها دليل، إنما نسميها كرامات، نسميها كرامات، فهذه نسميها كرامات. طيب مثل أن الله سبحانه أكرم بعض أوليائه، مثل عمر رضي الله عنه، مثل خالد بن وليد، بعض الصحابة أعطوا كرامات، فهذه كرامات، هذه نسميها كرامات، نسميها كرامات. يقول هنا سالم من المعارضة، نعم لا بد أن يكون سالم من المعارضة، لو عرضه شخص ما أصبحت معجزة، يعني لو أتى بمعجزة ثم جاء الشخص بمثلها وعارضه بمثلها أو بخير منها، هذه لا تسمى معجزة. طيب يقول هي إما حسية وإما عقلية، حسية والعقلية، الحسية مثل معجزة موسى العصا، والعقلية مثل القرآن الكريم. قالوا أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية، لماذا؟ قال لبلادتهم وقلة بصيرتهم. يقول لأنهم لما كانوا ما عندهم عقول تامة، أو ما عندهم يعني ما أعطوا من تمام العقول، يعني أعطوا الحسية حتى يشاهدها بعيني ببصري وبصيرته، لبلادة وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية، قال لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة كما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذو البصائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه، ما مثله آمن عليه قومه، أو ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أخرجه البخاري. طيب هل معجزات النبي حسية أو عقلية؟ نقول منها ما هو حسي ومنها ما هو عقلي، والأصل أن القرآن الذي فوق كل معجزة هو عقلي. فمثلا انشقاق القمر معجزة حسية. طيب يقول قيل معناه أن معجزات النبي انقرضت بانقراض أعصاره فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون، ويدل على صحة دعواه. أن القرآن يقصد أنه معجزة باقية على مر السنين وقد تظهر في مع مرور الزمان. طيب، وقيل المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار، كناقة صالح وعصا موسى ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. قال في فتح الباري: ويمكن نظم القولين في كلام واحد، فإن محصلهما لا ينافي بعضه بعضا. يعني يقصد المعجزات الحسية والمعجزات العقلية أنها قد تبقى وقد تستمر، و يعني قد يعني يتداخل بعضها ببعض. يقول: ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر أحد على معارضته بعد تحديهم بذلك. الآن دخل في معجزة القرآن، فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأخبر أن الكتاب آية من آياته. قال: فأخبر أن الكتاب آية من آياته كاف في الدلالة، قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء. ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، وتحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تحداهم بعشر سور منه بقوله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإني بستجيب لكم، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تحدي في الآية الأولى في الطور: فليأتوا بحديث مثل مطلق، حديث مطلق، سواء كان يعني قرآنا كاملا أو سورة طويلة أو قصيرة أو آية أو كلمة، كله حديث. وأما الآية الثانية تحداهم بعشر سور، والعجيب أن سورة هود هي السورة العاشرة أو هي الحادية عشر وما قبلها عشر سور، فجاءت التحدي بعشر سور في هذا الموضع. وقولهم: فإن لم يستجيبوا لكم، من هم الذين أنتم تدعونهم شهداءكم؟ وادعوا من استطعتم من دون الله، فإن لم يستجيبوا الذين تدعونهم أيها المفترون إن لم يستجيبوا لكم اعلموا أيها الكفار المعارضون المنكرون، اعلموا أن ما أنزل بعلم الله. قال: ثم تحداهم بسورة في قوله: أم يقولون افترى، فقل فأتوا بسورة مثله في يونس، ثم كرره في البقرة قال: فأتوا بسورة من مثله، وكلمة من مثله أي مشابه أو قريب. فلما عجزوا عن معارضه والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء، نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا وهم الفصحاء اللد، يعني المخاصمون، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحجة، ولم ينقل عن أحدهم عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر، ومرة قالوا شعر، ومرة قالوا أساطير الأولين، كل ذلك من التحير والانقطاع، ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم واستباحة أموالهم، وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية، فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه، لأنه كان أهون عليهم. كيف قد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن قوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفل، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. قال الجاحظ: بعث الله محمدا أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا، وأحكم ما كانت لغة، وأشد ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته، فدعاهم بالحجة، فلما قطع العذر وأزال الشبهة، وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة، حملهم على خطهم بالسيف، فنصب لهم الحرب، ونصبوا له، وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم، وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباح مساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة، فكلما ازداد تحديا لهم بها تقريعا بعزهم عنها، تكشف من نقصهم ما كان مستورا، وظهر منه ما كان خفيا، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبارهم ما لا نعرفه، فلذلك يمكنك ما لا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات. فلم يرم ذلك خطيب، ولا طمع فيه شاعر، ولا طمع فيه لتكلفه، ولو تكلفه لظهر ذلك، ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه، ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض، فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستحالة لغتهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم، وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته، لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله وأفسد لأمره، وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال. وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب، الرأي والعقل بطبقات، ولهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والخطب الطوال والبليغة والقصار الموجزة ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور، ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم، فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر والخطأ المكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز، وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة، والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه، والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر. وكما أنه محال أن يطبقوا 23 سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة، فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه. انتهى كلام الجاحظ. طيب، الآن سينتقل المؤلف إلى ما وجه الإعجاز، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. نقف عند هذا القدر، نكتفي بما ذكرناه. إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على هذا الفصل، ما هو القدر المعجز من القرآن، وبيان موقف المعتزلة من القدر المعجز، وهل يقال بالصرف بأن الله صرف العرب عن معارضته؟ هذا قول المعتزلة، يأتي الكلام عنه والرد عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.